سابقا وفجر سيارته المفخخة، فقتل من قياداتهم من قتل، وحصد من جنودهم من حصد. السلام عليكم، كيف حالك أخي؟ يا رب لك الحمد، كيف صحتك؟ شونكم؟ الحمد لله زينين. الله أكبر. وخذ للشهادة حوم الوغى، فمهر الخلود أناء ودم. الله أن يتقبلك، الله أن يتقبلك. الله أكبر، الله أكبر. فدب الرعب في قلوبهم وانهار ما بقي من معنوياتهم. أثارت العملية الاستشهادية الرعب في قلوب الصفويين، فبدأت قطعات جيشهم تفر أمام تقدم المجاهدين. قد عزمنا، قد عزمنا للمعالي وبقينا، جنة الخلد ابتغينا، فاحشد كل الجنود، نحن جند الله حقا، نوقس الأرواح سقطا، في جهاد سوف نشقى، إنها حرب وجود. وحدث ما لم يكن بالحسبان، فتح الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وخلى الجانب الأيسر من جنود الصفوية قبل وصول رجال